الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين واتا لا سجوانا كاني ابن تيمية رحمة إخوائي لبيت أو قصيتي ك لمجلس يكدا وتويتي مجلسك مجلس تفقه بوا أي طلب الفقه دعوك برسياري ليك راوة متفقه يعني طلب الفقه برسياري ليك راوة لمجلدي بستوياك لاب الريبين صوصي وشواري مجموع فتاواها توا بين صدو سي وشوار بين صدو سي وشوار فرميت وسئل عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفأر باسي نخوش كان لبرسيوة كدواء كان بو دروس كردوة شور خوادنك وين كلو بتشت وشفاي نخوش كيبي دعاء و تيتي كوتوا بي سي مشك هني قوي مشك حكمك بيس بو بيس نبو فأجاب هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء فمسألة نزاعي تاهية ونزاعك بشكي زان راوة لنواني زانان وشك شار الزائبة علمها بيت أزاني أو خلافه هل يعفى عن يسير بعر الفأر أقل بيس بيت بيس يكا عفي ليدري ضي بيس ناكا ففي أحد القولين في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يعفى عن يسيره ذلك لا دو قول لما زي ما محمد وأبي حنيفة وغيره يعني قولك هي كاتشيها لا يعفى لهذا كان قولها يعفى عن يسيره فيؤكل ما ذكر أخريت وهذا أظهر القولين والله أعلم لو دو قولا أميان أشكرات ليك كما من راجح أميان صواب وقال رحمه الله أما بعد فقد كنا في مجلس في مجلس تفقه لنكاوهته أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين. رأيهم بحقيقة لا مجلس يكعبوين كمجلس كبو أو أبو لدين تيبقين. والنظر في مدارك الأحكام المشروعة. نظر يعني بالكنوة شيبكات بيركينوة في مدارك الأحكام المشروعة. درك واتا هسبيك كردن تيجيشتن لا حكم الشرعي كان تصويرا واتا يكمشت بخاطة دلي خويوة تصور اشتكبكات وتقريرا دواي اوا بريار بدات لسر او اشتيكا بوني ببي وتأصيلا وتفصيلا انجاب تواتي يعني اصلك بريار لسر بدي دواي اوا اللو تفصيلي بيبدلي حكومي كباسيك سارك اوه نخوشيك خوانيكي بو درس كراوه شار سر بي بو نخوشيكي دعاي بيسي كي تيكوت اما بو نهاية كواتا مسألك تشيا مسألك حقيقتي هي تصويري حقيقتك هي دعاي تقرير اقرارك لك اما بو واتا تشينيا فرضينيا اگر وابو شوانا بي مرشتي فرضيات إمام أحمد رحمة الله عليه به يفرموا الله من هذا بوا برسيان للشيء اللي يوش تبوه هانون نعيش كاتي وكاتب سيب تاوى تشاك يستفادي اللي يبكين تيك برسيان ركات أقر فلانا شر رويدا بوا ونا وكواتا وزيبين هاش كاتي رويدا أو كاتا برسيان أما مسألة بوا طبخ له دواء فوجد فيه بعر الفأر كواتما تصوير مسألك هيا تقريرك لي وتأصيل هيا أما أصلك هي للشرعة كتشيبه كأيا بيس بوا يعني بيس نية أقل بيس بوا كم بيت أو بيس يتيبك وزور بيه وكيك وايا تفصيل. فوقع الكلام في شرح القول في حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة. دعي لخصك نقع على شرح أو سيمان كيت كحكم مني إنسان شيئا مني إنسان وهلوى مني حيوانات تريش كباق به باق به يعني كوغوشي مخلي فكوا صلب بريد يعني حكم صبريني هبه لإسلاما أو تشيا باك مرة بزنا مانقايا وشترا أسبا أما نتشين أما نحكم لإسلاما صبرينا هي أقل كابرا سيقيا صبري بو صبرينا حلالة بي نا بوشن كي او حكمتش يا لإسامانية صبرين لإسامانية بوشي بوسك بو يفرمتش من الدواب الطاهرة هاي وباقي عنا تادر باري مني إنسان او يكا فرمت زاري كان كستيه بريت بلاي عالم يكا تو عالم لك كسيك كخنوارين يقصاك ناقشاك هيش بيلت بس كده انا سر شيء على بس كما انا سر اويا انا زناك بيلي هلا امي ام كابراتي بغينم كاصلي تو باكا او على نخر اصلي من بيسا يعني اصلي انسان شي درز بوا لمني آیا تو لاصلی کی پاک بوی یا لاصلی کی پیز بوی؟ زانا که یود من امی بوی بسل منم که تو اصلی کی پاکه که چی او قناعنا که لی اصلا کم پیزه یعنی منی با چی دانه؟ منی با پیز دانه اگه تو منید با پیز دانه که وقت اصل چی بو؟ اصل پیز بو و راجعش اوه که منی چیه؟ منی پاکه منی انسان پیز نیه و اگر هاتو انسان توش جنابت بو دوائی منی بو تر بو پیس نیه سان خوی ناراحت بید بونی لیدید بونی که خواب که بیشوات که ایشوان نگ لبابی چی لبابی نجاسات لبابی نجاسانیه بلکو لبابی چیه لبابی نظافتا و پاپو خواهی نیه اگر هاتو کاتی پیزانی وشک بوتاو اگر وشک بوتاو اگر پیز بیبه چی لیب گید اگر بیشوی وای انا ابلام لشرعا چی اگر ای پروینید ای پیزی باو اروات پیزی باو ناروات براس وشک بوتاو او پوشاک رق بوا بلام خوشوین اگر هر ماو شوین اگر اگر ماو شون آرگه هر ماه فقط اگه بلی پیس سبه چی لیب کده بیب شوره دا ایک من عایشه رضی الله عنها منی پیغمبری ابینی ساسم با پوشاکوی افرمه اما پروان نک چی که نک بیشوی اوی چی که گلوی خوی کدوی دی نک پیغمبر عملی پیا کدوی صلی اللہ صلی فقط اگر وشک بو نیشی پروینید هر چیا هر پاک قات اصل انسان باقا ين بيسا باقا راجح اوي كمني طاهرة وفي ارواث البهائم المباحة في سي او حيوان تانيك الاسلام حلالا غوشتيا اهي طاهرة ام نجسة هيا باقا ين بيسا يعني بشغالي مرو بزن باقا يعني بيس أصل حيوانك طاهرة يا نجيسة طاهرة لو حيوانانيه كتشيا يؤكل لحمه هويك قوشي بخلي أرواسك إيشي تشيا باقا يقاتك بسير كلالة بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيوش بكين لا باتشي مرو بزنا فاني بابي اي باتشي مرو بزن چي تيه شاكي حيوانا كي تيه بيسي حيوانا كي تيه واش بي بي كي بالي لبري حيوانا كي مره يا بزنا قوشي يا خوريت اوشي كي قوشي بخوريت بيسي كي تيه بيس نية كتو عيشي لباب نظافة نقل بابي شي لباب نجاسة او هوزا ك خلق شون ناو مدينة عرانيا كانان بيوت لي او هوي مدينة بيانا كوت نخوش كوتن بيغمري خواص الله سلام كبحالي اواني زاني فاني بشنا دروي مدينة شونك أبو بتشي وشري لأبو بشن لبي شيرو ميزي وشركان خونوا وشتر قوشي خريانا يوكا لحمه كواتا شيركي وهروها ميزكيشي تشيا فاكا بما نايكا بربو شاكت بكوي آية بينوجا نخير اواني شون خالدي انا ودو عين خوشي انا صاغ بونا وهارب من دوايا شو انا كان كشت شو انا وشركا دوايا كشت شايف شان داري انا تمثيل عندك المثلى جبرن لود برین و چابرن آن پس مشترکان همو دزی بردی خدای هوا گریز به پیغام صلی الله علیه و سلم فنی بشن بدوان بیان گیرن و دعای گیران قصاص نیستند چون شوانا که این کشت آبوش یک کجرانه شاهدم باسه دا اوه که اگر میزی وشتر پیس بوایا چون پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم امرکا بخوانوی پیسی كواتا أفرمي وفي أرواث البهائم المباحة عبد الله كري مسعود رضي أخوة لبي حيواني سربري بيسي حيوانك وخيني حيوانك بر بوشاكي أكوت ني أشتون وجي بيو وقت الحيوانك قوش يخبرت كواتا بيسي أكي و خوانه کیشی چینیا بیانوژی نیه برای اوز لکم نیوژی پیو نامینه چی اوشانه که خلقی باسه که هاو من جیعی نداره و کسو کار من جیعه و که دکا من رومالات ها بوا دایی کان که او مران دوشه یا او بزنان دوشی و بیاگو من جاری واها بوا لکاتی دوشی نکا کشیرکل نو قاپکا بوا شقلی حیوانکه که تو دنو شیرکو هر رک آواده سی پیار کردو بشقلکه فرده او تا نیچ کرد شیو که چو شیرکه برژین ای اوا اگر پیس بوای اوا چی دیگید ها ای بیرشت ای رشت نخیر وفي أرواث البهائم المباحة هي طاهرة أم نجسة على وجه أحب أصحابنا تقيده وما يقارب من زيادة ونقصان فكتبت لهم في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين يعني ليك مجلسة أو بسيارين ليك ردوة لبر ابن تيمية رحمة إخواني بفرميت فكتبت لهم في ذلك نسيم فأقول أليم ولا حول ولا قوة إلا بالله أم قصية لا حول ولا قوة إلا بالله بوئك إنسان بدا صلاة إخوية ننازي وتوانا إخوية ننازت هيتش حول قوة يكمانية إلا بأرمة إخواني وتأوب حول قوة إخوة من دسكن بملاودانه والله من أدمه هذا مبني على أصل وفصلين أما الأصل فأعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين أو أصلا لها مؤشتانك وابونيايا هل كان جورك أن جاواز به صفتيا جابا ليكتلي أصلتي أن تكون حلالا مطلقا للآدميين حلالا ببني آدم وأن تكون طاهرة لا يحرم عليه ملابستها مباشرتها مماستها حرام نية لسري ملابسة تيكال كدن مباشرة لقل يكا وماسة مرة يدوشيك ميزي شبر جلقان يكبت شقلي شبر يكبت وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة توأت الرسل في أول بلغينة توبتشي قرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والخطاب لجميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم كأهاتوا أولا أتكان وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أو أنا هم هي نابتي دعوة ولا سنة هاتوة رأيك لياد بدو حديثة لصحيحين لسعد كل أبي وقاص كبيا غمر إخوة صلصة فرميتي إن أعظم المسلمين جرما لنا مصمانانا اوی که وقت توانی که گوره انجام بدهد کیه؟ نام مسلمانانه من یسألو عن شیء لم یحرم. اوی که پرسیار بکری لشتی که حرام نکراوه فحرم من اجل مسألتی. کما دام باس نکراوه لا تسألو عن اشیاء این تبد لکم تسؤکم. خواهی گوره وافن. تا تسألو عن اشیاء. پرسیار مکن لشتانی کچی به که دعایی توشی ناراحتی به فحرم من اجل مسألتی دل ذلك على ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص ابي نسي كتابته لقول لم يحرم ان اعظم المسلمين جرما اي جريمة من يسأل عن شيء لم يحرم حتى او كاتشي نبوة حرام نبوة فحرم من اجل مسألته ودل ان التحريم قد يكون لاجل مساله كوت الجاري وحرامك ابو هيشي ورودا ويبرسيارك ابو فبين بذلك انها بدون ذلك ليست محرمه كوت ابرسيارك او نبو هيشي نبو حرام نبو وهو المقصود او ما بس بيوك ابن تيمير رحمة الله عليه لو مجلسا هاتوا بلغكان هينيت أصلقان الفصل يكم القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة هاكيتي الأصل أن الأصل دليل يكم أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر هرشي كبالغي لسر نبو كبالغي بيسا كواتشيا باكا بأقل بالرأي بهشي حرام ناك وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة كما دام حرامتي باسا كواتشيا باكا أما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجة القاهرة وأما الثاني فنقول إن المنفي على ضربين أو كهمية ناويتي ابن تيمية رحمة خالي به كأفهمت أصل أويك أوشتانا فاكن إلا ما قلت شيها بيت بلقيك تايبت ببيت لسأل أويك وابلي حرامة دعا بلقي هنا توا بقرآن وهروها بسنة في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهروها بإجماع إجماع الصحابة رزي إخوان لبي إجماع اسمته تبروي بشي كونا ابنوا لسر ناشري كونا ابنوا وكان يناوا رحمة إخوان لبي كزورة بتفصيل لسري الرواة سانزب القينا أقلي ونقلي دوتي فصل دهم في مني الآدمي وفيه أقوال ثلاثة أحد أنه نجس كالبولي قوله فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب كان مني إنسان بيسا حكمي زكي واي واجبة تربية نوشك به أو مني ببوشاك وبيع بلا شيء وبشوى وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة وثانيها أنه نجس يجزئ فرق يابسه كان بيسا والله ما قلاته وشكبو بتنا بروان الكافي وشنيناوي وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق والرواية عن أحمد ثم هنا أوجه قيل يجزئ فرق يابسه بوشكبي بروانه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة أجا تربو بيسره هي بياو نكي أفرد لأنه يعفى عن يسيره هي بياو ومني الرجل يتأتى فرقه ومسحه وشكبو ببروينه تربو بيسره بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي هذا مني أفرد أو ذبشوري وكمذي وهذا النصوص أحمد أو كهناوتي دعوة قصا قال سري أو كان يوانيك وتيانا بوشي ويا كلا فنيل ومجستادان اشتوا همو مناقشة أو مسألة ناكات وحكم دان بسريا عن المانية هل هو طاهر أم لا، وإذا كان طاهرا فما حكم رطوبة فرج المرء إذا خطله، فأجاب وأما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. طيب فمن هو أما المني فالصحيح أنه طاهر، هو قولك مذهب الإمام الشافعي هني خدي خوي كما هو مذهب الشافعي وأحمد لمشهور الصحيح أنه طاهر كما هو الشافعي. أو ابن تيمية رحمة خالي به كأبو الشيوية بأساني سيركيت رونيا كاتوا وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، ما بس يبيت شي ما بس يبيت ويا أن نقول المراتب أولا العلم، يا كما بيت شي بي يا كما بي علمتها بي، يعني علم بشتكى، ثم الفهم دعاء وليت يبقي، ثم التفكر بس كبير كي تولي، ثم التفقه لا بد من هذا دعاء وطلب فقه تجيشن بقي، فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم وكيف يفقه؟ أو كوا علم لا نبيت شون بيركاتو شون فيربي شون تيبقى، ومن عنده علم هو كوا علم لابو ولكن ليس عنده فهم لامليتي انا قيشت، فكيف يتفكر شون بيركاتو؟ لا يستطيع حتى ولو حاول ان يتفكر، هكذا هولج بدا تينابيت او تيناقة، وهو ممن لا يفهم لا يمكن أن يتفكر، هو يتينا قابل كنوش نبي. بعد ذلك بعد أن تفهم تتفكر كتيغيش أن تفهم تتفكر بركاته، ما مدل هذه الآية، ما مدل هذا الحديث، يعني يعتبر قيلة ستشي حيث قبل قيلة ستشي تتفكر أيضا دعا بركاته في أنواع الدلالة، وأنواع الدلالة ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة المطابقة، هم معناه كبقريته بدي مطابق، ودلالة على بعض معناه دلالة تضمن، هنديك بقريته بدي تضمن، ودلالة على لازم خارج أو بدي دلالة التزام. وهذا اللون الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، سهم اختلاف دلالة تضمن اختلاف الأسر، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، هندي لخلقي جاري واهيا لبلغ كوا، هندي حكم ورا قريد وحكم قاعدة بس الخلقة كآياتك أو معناه اللي هو الناجلت، وقد يفوته ما يلزم جاري واشيا بل قيل سر زياتر بلام أو لكيسي تشوه ليتي نقشته. وبين ذلك تفاوت عظيم جاوزيك زوره، فلا بد أن يعمل هذه الدلالات. أبي تشيبك أبي كردوا بوانا بكات، كردوا بوانا بكات، حينئذ يصل إلى درجة التفقه أو كاتا بليتيا جيشن واستنباط الأحكام من أدلتها، هاتو هنا حكم لآيات وحديثة كوال بكري إلى علي طابا قول تضمن والتزام لا تخندوا نيها وصول الفقه خندريت وهروها لا منطقة بلى إن شاء الله إن شاء الله كواتا أو دلالتانا أبيت قناقة إنسان بيبروليت يبقى كعملي بيأكل أو كهذا قيت تفقه تيجي لشتك وصنبات الأحكام عنا دمنا دلتيا ويذكر أجرنوا أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل وأحد تلميذه تلميذ الشافعي إمام الشافعي رحمة خويل أبيه بميواني شوة مال إمام أحمد رحمة خويل أبيه إمام أحمد قتابي إمام الشافعي إمام الشافعي إمام مساء إمام أحمد وكان يثني عليه عند أهله أي إمام أحمد يعني إمام أحمد رحمة خويل أبيه لا خزان من دالا كاني مدحي إمام الشافعي أكرت مدحي إمام الشافعي أكرت رحمة إخوائي لبي يعني قتابي مدحي كيكا ما مساكي فنزل ذات ليلة عليه ضيفا شبك إمام الشافعي رحمة إخوائي لبي شتمال إمام أحمد فقدم له العشاء فأكله يعني أكله كله ورد الصحف صحفة خالية كخواتنين هنا أبو إمام شافعي رحمة خواله به همو خوارنا كي خوارت يعني قابكان بخالي بردو فتعجب أهل أحمد خزانوا من دال إمام أحمد بلا يجي قصة سمان بو كيف يأكل الطعام كله والسنة أن الإنسان يأكل قليلا شنو مخواني خواد الشافعي رحمة خواله سنة يك إنسان كم مخوا حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة في غمر وعفة صلصل بس أبو إنسان كان شن باريك بوي كوا بشتي ريك بيتوا كإنسان برسي بو شيء كاشميتوا تبع أزاريسكي فهم كاتا كناني خواد بشتي ريك بيتوا فإن كان لا محالة أقل بشن باريو يقنبو أو كاتا ما عيدي بكا بس يبشو في أغمر وقف النصاص فثلث لطعامه بش يبو خوادن وثلث لشرابي بش يكيش بو خوادنوا آوة ماستاوة دوية شاية هاتش يكي وثلث لنفسه بش يناسي بيغلتوا صحيح صحيح الألباني في الصحيحة دو زادو سو شسو بيتش ويقال بشي هنا سكنية لتوا شي درس به قلقينا درس به أيهنا توا كاتكيش نما وخوارنو تيكر دو دوائي سيكي خوارنكا أو أقل دمي دوتا در يعني بشي هنا سنما أبتو تنفيسي درس به لي بيتا در أتوا كو هنا سيش مين أتوا لكن الشافعي أكل كل طعامي هذه واحد طب شافعي رحمة خوالي به حمو خوارنكي خواردو ثم خوانوا شيء لقى لابوا أما يك ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي شنو ميواني خوي أبوه إمامي شافعي رحمة خوي لبي لشوني ميوان خوتو ما محشونه ما ومنالي خوي خوتو أو فائدة ويك إنسان ميواني أبو ميوان جوري ميوان خيد خوشي نوم ومنالي خوي بخوي شي تيانية ناشرعي نية خالف أدبي إسلام نية واروانا بتلا كدار كدني شي خاون مال بو زياتر او سلاحاتي خوي برقري فلما كان في آخر الليل لقتاي الشوا افلما قام يتهجد يعني ما مش عارف صايبو شونيش ولم يطلب ماء يتوضأ به لم دواء اوي نكر دواء هذا هو قد زوجي بيا بقري أو لم يقل لم يقم يتهجد يعني هما صعبوا شوني يعني خوتوه أظن أنه أظنه لم يقم يتهجد من عسامين الفلمات يعني كوبا سكري واقو معنا بمكا هل نصايب وشونيش. ثم أذن الفجر دعيبان يباني دعوة فخرج إلى الصلاة يعني إمام الشافعي شوبا مزقود بونيش كدن ولم يطلب ماء للوضوء دعوة آيوشي نكدو لا مع الإمام أحمد كآيبان يبو دسمش أحمد إخوان لبي هذه اثنتان مبوبة دو يكما مخوانك إخوات دو من إشيان دعوة آوي نكت دزنوش نكت وشوبة نجي بيانيش فهذا جاكي سرمان. أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام أو أنه ينزاني كشيبوا خوتوه دعايش دعوة أو نكا بو دسنوش إبا بيه دسنوش شون رسنوشكا كوات أو أنواع زاني خوتوه. ثانيا لم يتهجد شونوشي نكردوه وهو إمام من الأئمة شون إمامك أو شونوش لك شونوش في الصالحين. فلما أصبح كاتك الروج بوه قال أهل الإمام أحمد له خزر من الله كان إمام أحمد بإمام أحمد ينوت كيف تقول في الشافعي ما تقول تشل مثل أنبياوكي مثل إمام صيخوتكي بوشي ويو والرجل أكل الطعام حمو خوانك إخوال وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ حمو خوانك إخوال مخالف السنة ظاهر وعيوية فاشان خوتو شونوش نكردو شكا سين بي نكردو دو اوا دزوش نكردو نشكا. قال آتيكم بالخبر ما محفر مي هوالتان بو اينا يعني برسيرتان بو كم زام تشي يعني جوابك مية. فسأله إمام حبر سايك إمام الشافعي رحمة الله عليه فقال أما الطعام فلا أجد أحل من طعام إمام أحمد بن حنبل يعني فلا أجد طعاما أحل من طعام إمام أحمد بن حنبل خواتنيك حلال ترم نبيني ودسم نكوتوك وخواتني مال إمام أحمد رحمة الله عليه فأردت أن أملأ بطني منه بوي ويسم سكم تير بكم لخوادني حلال والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه أقر جار جاري تير بخويت ونابان نابيت. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب من اللبن من اللبن. أفن أبو هريرة زي أخوة اللبن كاتك شيريان هنا وبيغام صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أفن من زورن برسيبه دو اوا قاب الشيران هنا بهدي بو فيها غمصة صلى لم يشوت نفسي خوما لدلي خوما وشيرا بدي بي خوما ومن تير خوما باشا ربنا فيها غمصة صلى عملي بيه كدم بشو لنا ومزقوت كيلي اهل الصفة هميان بانكا يعوي برسي بيه اقايلة شيني اقايلة اين ترنية تباشا بيدا بن بي خوما اوانا بانكي بو وقال باش ناكا ركاتك اوان هاتن زور بون فنو باشان في اغامة صلى الله عليه وسلم قاب الشركي داب ابو رير فنو بيان دلي يتو برسي بيك ومجا خوش ني خود بيدي بوان هلا منش دستن بيكت فرمي يكي يكي بيان دلي يكي يكي فرمي دام بيان دعائي سرقيش السر منو في اغامة صلى الله عليه وسلم اما دو انا ما عندي اخوي ام جاء افل مي بيغه ما صار صار افل مي دي توج بخرو اشرب من اللبن لبن شيا ما بين خشته بكسر بفتح لبن شير أي شيء خوار دواء هل فهم يشرب يشرب وهو يقول لا أجل له مساق دوت إيه بيعهم صنم شو إني بيعبروا مساق يعني سوق بروا تعود شو إنه ماتوا امتلأ بطنه تعود تيري خوار دواء تبقى خوات نما شو إنه ماتيك فيش أترسات شيبك باش هناك فأخوة يقولون ميربان أول شيء هو بركته كإماما بيتي وإيكيك لمعجزاتي بيغم صلى الله عليه وسلم تخوة يقولون ميربان في بخشيوة خواردني كمي بوشي ليكد زور يكد إمام الشافعي رحمة خواله بي والله إمام أحمد إداية فرمي أما والله مي خوارنكت كإنسان جار جاتير بخوا ونابار نابيت من إيش خوادني كحلال بدس نكوت وهو خوادني مال إمام أحمد به لبره اسم تيار بخوا أو ما مسا فهمان شيء ومتحي شيء قاق تابي خويا قاق تابيش بهمان شيء ومتحي ما مسا خويا كرحمة خويا نبي وأما كوني لم أتهجد إيش واتي أجن كا شو نجم نكد به فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد كعلم بآياتي وحديثي كهبو دواي أوا هول بديت شكاوت ما قناقة كتشيا علم دواي فهمة ليت يقيشن دواي أوا بير كيتو بزاني لو آياتت شن حكم وريجلي في متم لبر أوي تفكر لعلم خيركي زياتريك لا شونيش التهجد كوات أنا خوتو ونوازن أخوته وأنا جعلت أتفكر في العلم يعني كدلتو دابرا ومتو روشتويت من بيرم لا مسأليك علم كدلتو واستنبطت من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير كذا وكذا فائدة يا أبا عمير ما فعل النغير متفق عليه البخاري 6129 مسلم 2150 يا أبا عمير براي أنسي كري مالك بو بعضنا ديك بتشوكي هبو بعضنا كناي نغير بو بردوام ياري كربو بعضنا ديا في غمرة يبيني صلاة صلاة فتم نالی بشو گیاری بکا بباونده چینیا حرام نیه و کچون ابو هریره لچیو هاتو بدوام شو خواردن و آیا دابا پشیله و پشیلهش که خواردنی بیتی کسکه ناسه تاو کسکه ناسه تاو و کبری دائما که ایبینه ابزه و کشتکی باتی وفاعا با ایهیتی و حتی اگرنوا که ابن عثیمین رحمتی خواهیله بی كاتك المال درشو زوربي كاتكان ناني لك خويا هلا قلت كما وكل ما لبو مزقوت ما ويك زور بوا دور بوا فما لو ما وك الروج لما لي خويا تاوك مزقوت مراجعه كذا مراجعه قرانك يا حديثو اواني كذا يا خلك قال لي على المال خويا تا شو مزقو بسيري ليك ايش لا مدايو ناني شي لك خويا هلا قلت لرگا کبشیلی بی نانکه دا پی حالا بردوام ویلی هاتبو که او بشیلی و رگا بو لوکاتانا لوکاتانا که ما ابن عثیمین روی با مزگو رحمتی خواهلی بی بشیلی که بردوام چاور ریه کبزانه که یه تو خوانی بو بین چا ابو هریرش وابو یا ابا عمیر ما فعل النغیر امیش وابو او بام دوای بام دکه ایم در بوده و کپیاگمری خاصم ابینه به طاقتی پیودیاره ایفرمی یا ابا عمیر ما فعل النغیر ها بام دکه چیلی هات او کملا تفکدن لگلیا جا فرمی ما شافعی رحمتی خواهی به با امام محمدی فرمو من بیرم لو حدیثه کرده و او اندفع ایدم لدریان او ما ادري مئة او الف فنظرم صد فایده یعن هزار فایده دریان او اويش ولامك اي كتهجد من كردوه تفكر من علم كردوه تفكر لعلم شاء افضل قال تهجد اودو. واما كوني لم اتوضا حين خرجت حيث خرجت الى صلاه الفجر دعوي او منك الا يوم بدس نيش كاتك شم نجيب يعني فلا احب ان اطلب ماء واكلفكم وانا على وضوء من صلاه العشاء حزم نكر دو من تكليف تاليب كم دعوي او تاليب كم بو دز نيش تذكر نو بتايبتي من دز نيش مهبو دز نيش عشاء مهبو كذا زين المشكيت وانسان تنتاويش نبي درست ليش بيوكا ينا درست تذكر نو دز نيش سنته بلا ما قرأت دز نيش بقريت نيش بيو نكيت دعائي دز نيش تذكر تو بدعية هو بدعية دز نيش قرتوا نيش بيو نكردوا پیوستی به تازه کنواهی دزنیوشی نیا و دزنیوش بگیره تاوا خلکی هلی چیلا دزنیوش بگیره تاوا باشه و ناله دزنیوشی گیتوه نوشی نکیتوه را کورا خو خیشه که انسان دزنیوش تازه که تاوا باشه نکن نه باشه نیه دزنیوشت گرد نیوشت پیوه نکرد دعایی تازه که تاوا پیوستی شو به دزنیوش نبه یعنی تنگه تاوا نبه کسا که اولو حالتا بیدعیه كواتب تزنيج عيشة فرمي من شيم كردوا نجي بعنيم كردوا في سيم تجهز كنوا نبو فيشم خوش نبو كا تكليف تعليم كام فذكر ذلك لأهلي كواتب مع محمد جواب كاني ورقت دعاء أوي باسكيل بمعلم من دالي فقالوا الآن أيس تيجيشتي كتبوا شيء ما تحمى مساكي خواتك والمقصود من ذلك التفكر والتدبر لأن واحد منا إذا أتى بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد فمركز اللي يا متمنوك بس إخوانك بس علماءك نك يا ما أجر حديث بين دعائي أو نك خايج ورمش أتي لسبيت شنها فائدة لي ورجلي ويأتي إنسان آخر عنده في الاستنباط دعائي كسي كتيرش ديت كتواناي أوي هيا علمي أوي هيك لو حديثا حكم تلو البقرة فيستنبط منه مسائل كثيرة زور مسائل تلو ورقرة وفضل الله يؤتيه ما يشاء كما تفضل إخوائي ورمي ربانا بخشيني خويتي أي بخشي بهركسي كخوا مشيئتي لسلبي فصار كم المراتب كما تمرتب قفر موي أويا بسم علمها به دوهام فهمي ببه الشكات يبقى دوي أو بير بكاتوا بير بكاتوا كبلغي لسرشي حكمي تشيلي ورقيري حكمي تشيلي ورقيري ثم تفقه دعاء وبشايكي ليت يبقى لابد من هذا أفرمي أو أبي ببيت مختابي علم أبي أويتي دا ببيت أويك أفرمي وعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر يعني بيشوي تفقه بكي بتفكر ببيت فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بأحالة النظر العميق في التفكر خيرهم يا ربان باني عبدكاني خيكدو لزور آية قرآن هاني أنا دا هول بدن يو بالكرنوتان ببي يعني تفكر بالكرنويك قول في ملكوت السماوات والأرض وأن وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وهو إنسان بيبكات ولا شيء لخوي وما حوله دور بري فتحا للقوى العقلية على مصراعيها هو تواناي بيركدنوي خوي عقل يعني فهمي شيبكا فراوان تلك يعني دور بين بيت شكان هروا بسربيك أو ببلكدن وبهلا شكدن كار انجام ندا بيل كاتو هم كاري شرعيه اگر شرعيه چون باشه بكري دوای ككرا عاقبته كي مدرسي شي لي كري مدرسي شي لا كري مصالح شي مفاسد شي اجا مصالح حق زوره يا كما مفاسد كما يا زوره أو عنامي بركته وحتى يصل إلى تقوية الإيمان ووجب أوبك كتشيبه كإيماني بقوة بك وتعميق الأحكام يعني حكمك بتواتي قول بك توماس بيويك شن حكمي لي ولا جيدت والانتصار العلمي بويكوا زانياري خوي زياتر بك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أبوش يوخي قرومي ربان آياتكاني خوي رونا كاتو بوتان لعلكم تعقلون يعني لعلكم تفهمون كواتي كما بي علم تبك آياته دواي أوليت يبقي فاشان تفكر دواي أوشي التفقه البقرة 232 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون يعني أويك وعلمي نيكير أويك وعلمي هي بناية آية كيرو نابيناو بيناو كيقوايا أفلا تتفكرون ببرناكناو كوات أويك كسك خنا لمن كيرم شاوي أبيني برام شنك علمي لمن شيم لمن كيرم يعني علم مني الأنعام آياتي بنزح وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر كوات التفكر لبيش الدواء أو شي دي دعاء أو تفقه ديت إذ هو حصيلته وإنتاجه برهمي تفكر شيا تفقها وإلا أقروانا به خيقر رفنشي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أو قومة شيانا لا يكادون يفقهون حديثا تيناقا يفقهون حديثا بو في تفكر يا نبو كوات علم فهم تفكر دواء وشيا قناقي شوارم تفقه لكن هذا تفقه محجوز بالبرهان برغم أوفقها شي كراوة حجز كراوة بينا قيد إلا ببلغ نبي محجور عن التشهي والهوى محجور يعني ممنوع قد غكراو وكبلين شون تو باخيتك باخيكتايا باخكا ديوارد كدو بدوريا او ديوارد بو كردوا بو ايكوا خدناش ناو باخكت حجر كردوا وكتبتي حجر الصحي كسانك نخشي قرسي انا بيما ترسي او بكريكا او نخشي لو انا بكبشي بو خاكيتر اي خانا شوني كتابتو نابكستي قلبيت أوشي كلايتي أبي دمي دا بوشت والوقات كان خوشك وياكس شيء بولاي أبي دمي دا بوشة مثلا خسقانة مصوتانة نعلكاني بلا وكاني كأبيت شيبكات أو قماشة تابتي كأبي بكات بي ويكوا ميكرو نبات أو شوني كوا نخوشك يتداهي يعني أنا خوش مثلا كان نخوشك قرص بي يخلنا نوجوري كشوشو بتنا خوي لبيتي أو يكوا بيوني لم دي شوشكو بإشارت بإشارت يا متلفون قصير قلاك بيت حجري صحي بواني كوالا شان ساغا تيقل من بواني كوالا نخوشا أما إلا شيو والقراوة الحديثي بياغمر صاصر أو حديثيك بياغمر صاصم كافنمي أقل يو بيستان لشوينا كان نخوشي طاعون هبو تشينا كان مشنا أبي مشنا أشارو وأقل ليو بن ليدر مشن مثل بوي توش نبن لا يجب المترسي توش بونا يمينة دروي خلق دي توش نبن فتيسا كما نعمل نوع حجري صحي لعلم الطب أصلي أولا كوايا أصلي الإسلام كواتا تيقيشن لدين بتشهينية هاني شو حز أخواني كبير أبلا بأسانتهم تيبقى بهواية نية بلكو بواء بك علمي هبه ولا لرقي خوي وعلم فير به دعاء هو ليت يبقى دعاء بركاته أمجا قناقي شعرم تفقها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ويا خوي قولوا ميربان لآيات الصدو بسود بقرة لبيا غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أجرتوش شين هواي أوان بكوي هوا هو زؤار زوكانيا بعد الذي جاءك من العلم دواء ويكتو علمت بها بواتوا وازع علمك بيني شين هوا هو سي أوان بكوي ما لك من الله من ولي ولا نصير أو تول دوستاتي خوالة دسدي وهروها سركوتني خواي بدسد تدسدي يعني خواصر ناخا هو بقيل أسد شي بقيل أسد لك إمام مسلمان تيبقين أو كوا علمي هيا نابي شين هوا هوسي خواي بكوي كشين كوني هوا هوس خرابة يعنى خرابة أو كوا علمي هبي نابي شين هوا هوسي خواي بكوي تو أهل علمي تو علمت بيه شون أبي هو كسيكي بعلم هالسوق هذا كي شون أبي شون قصي كسيكي بعلم بكبيت أبي تو بالشواي أو بيت تو أو فيركي لشيا لعلم شرعية لعلم الشرعية تو بالشواي بيت بعلم الشرعية بيت بالشوا أبيت بالشوا أما بعلم مكانة الدنيا أقول جك عبالة وشارة زي كتيرية فرز بوا أكله فرزبو أكريد كواتا أقر هاتو كسك علم شرعي هبو شين هوا هوسي خوي كوت يا شين هوا هوسي خل كوت أو الدنيا بي كدوستاتي خوالة دسادات وهروها سخصني خوالة دسادات خواه يرمي ربان سرين آخات بروازي لعلم هنا بوشي بو آرزو هوا هوسي خوي يا خلقي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.